ومن وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك

صدق الله العظيم.